السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى قلنا برنامج لحفظ القرآن الكريم، إن احنا نحفظ القرآن في أجازة الصيف، نحفظ نص القرآن في أجازة الصيف ونقدر نكمله بعد كده وربنا يجمعنا وإياكم على خير. رقم خمسة يا جماعة، عمل دورات للنساء. يعني يا ريت في بعض المساجد أو بعض الأماكن لتعليم النساء زي المعاهد الشرعية نعمل دورات خاصة بالنساء في فصل الصيف، إن احنا نعلم النساء يعني الأمور والأحكام الشرعية الخاصة بالنساء، احكام الحيض والنفاس واحكام كذا والصلاه والطهاره والكلام ده كله، ونعلم النساء يبقوا ما شاء الله يبقوا عارفين دينهم، لان في النهايه يا جماعه المراه كما قال الشاعر الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق. المساله مهمه جدا، ان الام دي صانعه الرجال ومربيه الابطال. الام دي لما تعدها وتربيها تربيه عاليه وتعلمها دينها وتعلمها كل حاجه، الام دي في يوم من الايام هتربي الاولاد دولت، هتطلعهم على المبادئ الجميله وتربيهم وتعرفهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتعلمهم شرع ربنا سبحانه وتعالى، وتحببهم بقى تقول لهم ربنا هو اللي رزقنا بالنعم ديت، النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي علمنا دوت، وتقعد تعلمهم، والسلف سلفنا الصالح هم دول قدوتنا يا حبايبي، وتعلمهم بقى وتحكي لهم الأم مدرسة، فعلا مدرسة. عشان كده محتاجين إن احنا نهتم دلوقتي في الزمن بتاعنا ده بالذات بالنساء. النساء محتاجين بجد دراسات ومحتاجين دروس ومحتاجين توعية عالية جدا جدا ومحتاجين اهتمام خاص جدا بيهم، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم. رقم ستة، الحرص بقى ان انت تجمع افراد الاسرة وتروح مكان هادي، عشان تعرف ان كلامي كله مش هيبقى بقى في الاجازة كلها دراسة علم وحفظ قرآن وجلساته بس، لا، وتفسح، خد زوجتك ولادك وخد حبايبك، خد حماك وحماتك وخد حبايبك كلهم وتفسح، روح مكان هادي كده. انصحك خد زوجتك وحماتك وولادك واطلعوا مكان هادي، واتفرج بقى كده على الخضره والبحر والميه في مكان ما يكونش فيه معصيه، احنا اشترطنا كده ما يبقاش مكان في معصيه. وانت هناك بقى وتتفسح كده كلم حماتك بقى، شفت يا حماتي، شفت الجمال، شفت الخضره، الله، شوف بقى حماتي بقى لما ربنا يجمع بقى بيني وبينك بقى يوم القيامه في الجنه، الله، هتبقى جنه بجد، واخد بالك؟ واقعد اتكلم معاه، ويا ريت طبعا لو مكان فاضي بقى وهتجري، فاهم ازاي؟ خد مراتك معاك واولادك وخلي حماتك تجري عشان تبقى سمباتيك وحماك يدعي لك يعني ربنا يكرمك. المهم اللي اقصده ايه؟ فرج عن نفسك وفرج عن اسرتك وتفسح معهم، ايه المشكله؟ مفيش حاجه شرعيه تمنع هذا طالما المكان ما فيهوش معصيه، واخد بالك؟ ادي نقطه. النقطه اللي بعد كده الحرص على جمع بعض الاموال، انا بقول لك على 13 او 14 حاجه من خلالها تقدر تغتنم الصيف ده كله ويكون اجمل صيف مر عليك، يبقى صيف 2006، ربنا يبارك فيك. الحرص على جمع بعض الاموال لتوزيع الاشرطه والكتيبات. اذكر ان كان في واحد سعودي ربنا يكرمه يا رب ويبارك في عمره، الراجل ده من العوام، راجل امي لا يعرف الكتابه ولا القراءه. عمل ايه؟ قعد يفكر، طب انا اللي زيي لا بيعرف يقرا ولا يكتب وعايز ادعو الى الله اعمل ايه؟ فقال طب خلاص، قام رايح اللي بتوع الدعوه والارشاد هناك، قال لهم انا عايز كتيبات واشرطه بكل اللغات. فادوله بحوالي خمس ست لغات، لغه الاردو والبشتو، الاردو دي بتاعت باكستان تقريبا والبشتو بتاعت افغانستان، ولغه انجليزيه وفرنسيه وكام وهندي حاجات كده يعني. فادوله كتب واشرطه بالمنظر ده، قال لهم انا ما اعرفش اقرا، فانتوا رصهم لي وعلموني، دي بتاعت الاردو ودي بتاعت البشتو ودي بتاعت التركي ودي بتاعت الفرنساوي ودي انجليزي، عرفوني يعني. وراح لواحد خطاط قال له عايزك تكتب لي على الازاز من ورا باللغات بتاعت الكتب الموجوده ديت، يعني لغه تركي، لغه باكستاني، لغه افغانستاني، لغه فرنساوي وانجليزي، من اراد ان يعرف شيئا عن الاسلام فليوقف هذه السياره، بس كده. فراح كاتب له بجميع اللغات، بالعربيه والانجليزيه والفرنسيه، كتب له كذا لغه على الازاز من بره، سطر كده كامل وراح كاتبه. قال اللي عايز يعرف حاجه عن الاسلام يوقف العربيه. كل شغلة الراجل ده كان بيعمل ايه؟ كان بيمشي بالعربيه يلف في المدن بالراحه كده وما بيسرعش وبيمشي على بهدوء كده. يقول طول ما انا ماشي الاقي واحد موقفني، لو سمحت موقفه. يقول له انا عايز حاجات باللغه مثلا الباكستاني، يقوم مديله. انا عايز حاجات باللغه الفرنساوي يديله. الراجل ده دخل على ايده الاسلام عدد كبير جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. لا تعلم علم ولا بيعرف يقرا ولا بيعرف يكتب، يا جماعه اقسم بالله اللي عايز يخدم دينه هيخدمه. بس اقعد فكر كده، شوف الموهبه اللي جواك، اكيد ربنا اداك موهبه تقدر تستخدمها لخدمه هذا الدين، بجد والله. اقعد فكر كده، انا ممكن اخدم ديني ده ازاي؟ ايه اللي ممكن اعمله؟ واوعى تحتقر نفسك، اوعى تقول انا بقى انا يعني اللي هخدم الاسلام، بقى انا يعني اللي هقدم الخير ده للاسلام. والله العظيم ممكن تكون انت اكبر واحد يخدم الاسلام في العصر ده كله، بس انت مش حاسس بنفسك. اتحرك واشتغل واخلص النية لله، قول يا رب استعملني لخدمة دينك، واخلص النية لله والله العظيم هتشوف خير كبير جدا وهتسعد. وزي ما قلت لك اجمل ليلة في العمر هتنامها يوم ما تكون تعبان لله، يوم ما تكون تعبان وانت تدعو الى الله، يوم ما تكون تعبان وانت في صلة رحم، يوم ما تكون تعبان وانت في بر الوالدين، يوم ما تكون تعبان وانت في درس علم وترجع وتنام. الله اجمل نومه واريح نومه، غيرك بينام بس نومه ربنا عافينا عافيك، الشياطين بتفضل تقلب فيه طول الليل، ليه تعبان من كتر المعاصي؟ قعد طول العمر ماشي مع البنات لحد ما زهق، قعد يرقص في صالات الديسكو لما جاله حب الشباب، قعد يعمل مش عارف ايه وقعد يشرب ويعمل، وراجع اخر اليوم جسمه متدغدغ بس من المعصيه من البعد عن الله، فيجي ينام الشيطان يفضل يولع فيه ويتعبه طول الليل ويتقلب ويجيله كوابيس واحلام مزعجه ومش عارف ايه، انما التاني نايم ما شاء الله مسترخي كده وفرحان ومبسوط، واقل ساعات ينامها تريحه. اذكر اخ حبيبي ربنا يبارك فيه كان يقول لي والله ارجع من بره وانا بدعو الى الله سبحانه وتعالى وتعبان وجاي مش قادر، ارجع الساعه 1 بالليل، انام الساعه 1 اصحى الساعه 2 كاني نمت 16 ساعه، واقوم اتوضى وابتدي اصلي قيام الليل واقعد بعد كده اقرا قران واستغفر واصلي الفجر واقعد لحد الشروق وارجع بعد كده انام 3 ساعات واروح شغلي. الله ايه ده؟ ايه الحياه الجميله دي؟ في ناس حياتها كده، نفسي تبقى حياتكم كده، ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين. يبقى رقم 6 الحرص على جمع الاموال لتوزيع الاشرطه والكتيبات. رقم 7 ان انت توزع بعض الاشرطه على الميكروباصات والاتوبيسات. طب اشمعنى؟ اشمعنى الميكروباص؟ الميكروباص بالذات لان سواق الميكروباص بيركب معاه في اليوم مثلا بيعملوا 200 دور مثلا، بيركب معاه في الدور 14 نفر، يعني بيركب معاه في اليوم 2800 بني ادم، 2800 واحد وواحده. خدوا بالكم عشان كده يمكن يمكن يمكن من اعز الاشرطه اللي عملتها في حياتي فعلا اللي هو حوار مع سائق، وده من ضمن الشرائط يعني اللي قربت بيني وبين الناس دي قوي، لان فعلا كان قلت ايه؟ طب ما احنا مين بندعو الناس؟ طب ما بندعو اللي اصلا ممكن يكون هو داعيه، اللي هو اصلا ممكن يعني ايه ممكن يوصل للناس اكتر مني، اللي هو قاعد مع الناس على طول، ما ندعو سواق الميكروباص نفسه. واتعمل حوار مع سائق وقعدت وكلمته في ذوق جدا وبرحمه كده، وبدات اوصله الموضوع ببساطه شديده جدا. ويوم ما سجلت الدرس ده اتعمدت ان اسجله في استوديو مش في مسجد، وان اجيب معايا في الاستوديو 15 سواق ميكروباص. والله ودي اول مره اقول الكلام ده على الهوا، يعني 15 سواق ميكروباص قعدتهم معايا وكده، ويعني وقعدنا بقى ندردش معاهم. قلت لهم اوعى تعتبروني داعيه، انا اخوكم الصغير وقاعد معاكم وبدردش معاكم. وقعدنا بقى نضحك ونتكلم ونفرفش ونقول اللي جوانا، واللهم لك الحمد. وكان من بفضل الله من اشهر الشرايط اللي انتشرت في مصر كلها بسبب البساطه دي، لان الناس دي فعلا هم دول اللي بيوصلوا الدعوه في مصر بجد، يعني واخد بالك؟ هي دي المثل. وزع شرايط ربنا يبارك فيك يا رب. رقم 8 الحرص على صله الارحام ودعوتهم الى الله. ان انت تروح لعمك، بس ما تروحش لعمك عشان بنت عمك، يعني خد بالك ماشي، عشان يعني مش كل شويه انا رايح صله رحم وعمي، عمي وحشني، لا انا فاسك ماشي يا مدني يعني روح هناك، ولو بنت عمك طلعت هتسلم عليك، ما تستنيش ايه بقى، السلام عليكم بنت عمي ازي حضرتك عامله ايه، وانت غاضب بصرك واقعد مع عمك بقى دردش مع عمك واضحك معاه وكلمه. افترض قال لي لا اصل انت ما تعرفش عمي ده، عمي ده انسان يعني مش ملتزم ابدا. يا سيدي انا مش بقول لك روح عشان هو ملتزم، انا بقول لك روح عشان دي صله رحم، وانت بقى ربنا يجعلك سبب ان هو يلتزم. ما احنا امال احنا يا جماعه احنا وظيفتنا ايه؟ هو احنا وظيفتنا ان احنا نبقى بس كده ملتزمين وبنصلي ونعرف ربنا والناس دي كلها تبقى بعيده؟ لا يا اخي، ارحم الناس ديت وكون سبب ان هم يعني يهتدوا، بس ايه؟ بالاسلوب الجميل. مش رايح لعمي اقول له خد بالك يا عمي ان انت لو فضلت ماشي في الطريق بتاعك دوت ممكن يحصل لك لا لا لا لا، ده هو عمك يعني في مقام والدك، ولما تكلمه تكلمه بادب وتكلمه برحمه وتوصل له المعلومه اللي عايز توصلها له بادب وبلين، وتحاول تكلمه وتسيب له شرايط، ودي هديه يا عمي، ومش لازم كل الهدايا تبقى شرايط، ممكن تودي له مره سواكات وروايح، مره ثانيه ميه زمزم، مره ثالثه مثلا طقيتين كده دول جايين من مكه يا عمي وهديه لحضرتك، مره بعد كده ادي له شريط بس ما تبداش بعذاب القبر، واخد بالك؟ يعني ابدا معاه بشريط كده عن وصف الجنه، او شريط يعني عن احوال على الشاطئ، اي حاجه من الحاجات البسيطه ديت وكلمه. بعد كده هتلاقي عمك ده بيحبك وهو اللي بيبتدي يطلبك، انت فين فلان؟ تعالى لي ده نفسي اقعد معاك، تيجي بقى تكلمه وتعرفهم بنت عمك مش محجبه، خد لهم شريط مثلا عن الحجاب، اختها واقفه مع النفس، وديه لعمك، قول له يا عم اديها لفلانه او سمعوا لها او كده، وابتدي بقى يعني اشتغل في الدعوه، ربنا يجعلهم في ميزان حسناتك. رقم 9 و10 ان انت تبحث عن عمل عشان تساعد اسرتك. خد بالك من حاجه، بفرح قوي قوي قوي قوي والله من كل قلبي بالشاب اللي يجي في الدراسه يدرس ويذاكر ويقرا قران ويحفظ ويروح دروس علم، ويجي في الصيف يشتغل ويحضر دروس علم، يشتغل عشان يساعد والده المسكين ده اللي عمال بيصرف على 2 و3 و4 و10 وخلاص امكانياته تعبت وصحته تعبت، وانت بتشيل الحمل عنه. قلت له يا والدي انا هصرف على نفسي، وان قدرت ان اصرف على اخ او اخين من اخواتي انا عليا يا والدي، بس على الاقل بشيل حمل من عليك، فلوس الدراسه والكتب والدروس والحاجات دي كلها واللبس انا اللي اجيبهم على حسابي. ترحم والدك ربنا يكرمك. ومش عيب، سيدنا زكريا كان نجارا، وسيدنا داود عليه السلام كان حدادا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم بابي وهو امي صلى الله عليه وسلم. رقم عشرة مهمة جدا، تنمية مهاراتك وإمكانياتك. أكيد أنت عندك مهارات وإمكانيات عالية جدا، بس أنت ما تشحس بنفسك، اكتشف. أنا عايزك تكتشف المهارات اللي جواك، والله العظيم كل مسلم جواه مهارات وإمكانيات عالية جدا، بس يا ريت هو يكتشف ويسعى. احلم لبلدك. أنا بقعد ساعات أتخيل، نفسي أقول للشباب ما تيجوا ننزل كلنا مصر، ومش مصر وبس، أنا بقول للشباب مصر اللي أنا عايش وسطهم، وبقول للشباب السعودية وشباب المغرب وسوريا والأردن وفلسطين واليمن وكل بلاد المسلمين، انزلوا الشوارع، زينوا الشوارع يا شباب. فيها ايه لما الشباب يعملوا اسبوع لنظافة بلدنا؟ الله جميل قوي. هو انا لازم اعتمد على اللي بيكنس الشارع؟ ما انزل انا، دي بلدي اللي بحبها. هو حب البلد يتعارض مع دين؟ ابدا. ده النبي عليه الصلاة والسلام لما طرد من مكة نظر الى مكة ويبكي ويقول والله انك لأحب بلاد الله الى الله، وانك لأحب بلاد الله الى رسول الله، ولولا ان قومي اخرجوني منك ما خرجت. ده النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فايه يعني لما الشباب ينزلوا؟ حتى لو كنت خارج جامعة يا اخي انزلوا، لنا ان شاء الله نعمل اسبوع لنظافة بلدنا، اسبوع لتشجير البلد، وهات شتلة على حسابك. الشتلة ديت لو اكل منها بعد كده عصفور لما تبقى شجرة تبقى في ميزان حسناتك، لو اكل منها انسان تبقى في ميزان حسناتك، لو نمله اكلت من الشجره دي تبقى في ميزان حسناتك، واللي يستظل تحت الشجره دي يبقى في ميزان حسناتك، وشويه الاكسجين اللي بتطعمه خضره الشجره هي بتطلع اكسجين وبتمتص ثاني اكسيد الكربون، صح كده؟ شويه الاكسجين اللي بيطلعوا دولت اللي بتنفسهم في ميزان حسناتك. ويا سلام لو اللي بتنفسهم ده انسان بيتنفس وبيطلع النفس ده قران وذكر لله، كل ده يبقى في ميزان حسناتك. اشتغل بشكل واحدة كل ده يبقى في ميزان حسناتك. عشان كده النبي عليه قال اذا قامت القيامة وفي يد احدكم فسيلة، يعني شتلة فليغرسها. ضد القيامة هتقوم يا رسول الله، اغرسها وتاخد اجرها حتى لو محدش لحي ياكل منها ولا يعمل فيها اي حاجة. يا الله، دين بيحض على العمل. ليه ما عملش اسبوع لنظافة البلد، اسبوع لتشجير البلد، اسبوع لتوعية اهل البلد، ان احنا نمشي وسط الناس نوعيهم، نعرفهم الصح من الغلط، ننمي فيهم الذوقيات، نعدي على صاحب محل رامي اعزك الله رامي الزباله قدام محل، السلام عليكم ازي حضرتك، دي هديه بسيطه من اولادك الصغيرين، يعني بنوعي كده الناس وبنوعي نفسنا ونذكر نفسنا ان دي بلدنا وبنحاول نحافظ على نظافتها، ويا ريت حضرتك ربنا يبارك فيك لو تحب نشتري لك حاجه تحط فيها الحاجات ديت، احنا تحت امرك بس نفسنا يبقى بلدنا شكلها جميل. ليه ما نعملش الحاجات ديت؟ ليه ما تفكرش؟ تحلم لبلدك، تحلم لدينك. زي طفل صغير سعودي كان ماشي مع والده، فهو ماشي كان في المدينه الكلام ده، فلقى والده بيحط ريال في مكنه، بعد ما بيحط ريال بيطلع له من تحت بيبسي او ميريندا او مش يعني حاجه كده كنز كده، فاستغرب فقال له طب يا والدي ليه ما نحطش ريال يطلع لنا مصحف، نحط ريال يطلع لنا اذكار الصباح والمساء، نحط ريال يطلع لنا شريط قران او شريط فيه درس، ليه عشان ما نخدمش ديننا ليه؟ طفل صغير ورغم ذلك شوف بيفكر ازاي. اقعد فكر، والله العظيم لو فكرت هتكسب كتير جدا جدا، وهتسعد سعاده ما بعدها سعاده في الدنيا والاخره. اخدم دينك بجد، اخدم دينك بجد بجد. يعني انا اذكر في يوم من الايام شباب، ودي مساله شخصيه لكن بحب احكيها عشان نستفيد من بعض، اذكر في يوم من الايام في بدايه طلب العلم، وما زلت في بدايه طلب العلم لكن كنت يعني في بدايه خالص، اول ما التزمت كنت عمال يعني بحب ان انا اسال بعض الدعاء عشان يجاوبوني على بعض الاسئله، فكانت الردود احيانا بتبقى شديده وجافه، واحيانا بيحصل مواقف كنت بتعب منها نفسيا، والواحد بطبعه حساس يعني اقل حاجه بتاثر فيه. رحت عمره، كانت اول عمره راح في حياتي، وعديت بعدها على المدينه ودخلت مسجد النبي لاول مره في حياتي صلى الله عليه وسلم، وقفت في الروضه وبكيت بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، قلت له يا رب علمني، وانا عهدي مني يا رب ان ابسط الدين ده للناس واوصله باسلوب رحيم وبسيط جدا عشان كل الناس تبقى فاهمة الدين وكل الناس تبقى حابة الدين. وده كان الوعد اللي كان بيني وبين ربي، والحمد لله اللهم لك الحمد والمنة، ربنا رزقني ازاي ان اوصل المعلومة ببساطة وبلين وبدون غلظة وبدون شدة، ومن غير والله والله من غير ما جامل حد على حساب ربنا، ومن غير ما اضحك على حد ولبس عليه بعض الامور علشان هو يحبني. لا، انا مهمنيش انت تحبني، انا يهمني ان انت تحب ربنا وان ربنا يحبك انت. ده اللي يهمني الموضوع ده كله والله. حتى لو كرهتني يكفيني ان ربنا يحبك، حتى لو كرهتني يكفيني ان انت تحب ربنا. لكن في النهايه انا ما اقصدش ان انا اشدد على حد، كل اللي اقصده ان انا ما اقدرش اجاملك على حساب ربنا وتيجي يوم القيامه تدعي عليا تقول لي انت اللي ضللتني، انت عشان تخليني احبك انت شخصيا علمتني الدين غلط. والله عمري ما عملتها ولا عمري هعملها، وهفضل طول عمري ان شاء الله ان شاء الله عمري في حياتي ما لبس على حد حكم شرعي، عمري ما اروي حديث عن النبي عليه السلام الا لما يكون حديث انا متاكد انه صحيح او حسن على الاقل، ولو كان ضعيف هقول لك انه ضعيف. دي امانه يا جماعه، وعمرنا ما هنتاجر بديننا ولا هنبيع ديننا بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف النقاط اللي فاضله، يا ريت ان يعني اختنا الفاضله ربنا يبارك في جميع بنات المسلمين. في الصيف ده احنا قلنا في شباب كتيره بداوه بطاعه وكان موسم طاعه لهم، وفي شباب كتيره جدا بداوه بمعصيه وكان موسم معصيه لهم. يا ريت تكون انت كمان الصيف ده موسم طاعه عليك، يبقى لبست الحجاب النهارده. سمعت البرنامج ده قلت والله ليه، هو انا اوحش، هو المحجبه دي احسن مني في ايه؟ والله العظيم ان شاء الله من بكره هنزل اشتري حجاب وابقى محجبه، ابقى زي ما ربنا عايزني، ابقى زي ما النبي امرني صلى الله عليه وسلم، ابقى انا لله، مش عبد للشهوات ولا الموضه ولا الزينه ولا الدنيا، لا انا انا لله، انا بعبد ربنا وبس، انا بتاعت ربنا، انا كلي لله. نفسي تبقى كده والله العظيم. عشان كده انا بقول لك انا خايف عليك، لان لما النبي يقول صنفان من اهل النار لم ارهما ويذكر النبي منهما ونساء كاسيات عاريات، انا يصعب عليا ده منطوق الحديث. طب مفهوم الحديث ايه؟ يعني منطوق الحديث ان اللي تتبرك بتعرض نفسها للنار. طب ومفهوم الحديث ان اللي تلبس حجاب بتعرض نفسها للجنه، ارجو لها الجنه. احنا ما بنحكمش لحد من اهل الجنه، بس نقول احنا بناخد بالاسباب، لان احنا في النهايه والله ما هنخش الجنه الا برحمه ربنا. نفض يديك من عملك ولو جودته، مهما كنت في العمل، مهما كنت في طلب العلم، مهما كنت في الدعوه الى الله، انت مش هتخش الجنه الا برحمه ربنا. مين اللي قال الكلام ده؟ حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لن يدخل احدا منكم الجنه عمله. قالوا: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا انا. فمش هتخش الجنه الا برحمه ربنا، اسال الله عز وجل ان يرحمنا جميعا. رقم 13 ودي اخر حاجه، ممارسه الرياضه. ما احنا بنقول احنا عايزينها دنيا واخره، مش عايزينها دنيا وبس، لا انا عايزك تعيش وتتمتع وتسعد وتنبسط وتبقى في صحه جيده، تبقى في سعاده ومبسوط، تمارس رياضه للدفاع عن دينك وللدفاع عن بلدك ولقتل الشهوه ولصيانه الجسد. خدت بالك؟ طالوت لما قاد الحرب ضد جالوت زاده الله بسطه في العلم والجسم، خدت بالك؟ فالاقوياء الذين امتلأت قلوبهم بالعقيده هم الذين يقودون العالم. موسى عليه السلام ربنا قال ايه على لسان هذه الفتاه بنت رجل الصالح؟ قالت: إن خير من استأجرت القوي الأمين. سيدنا موسى عليه السلام شال الحجر اللي على البير الذي لا يحمله إلا 10 من الرجال الأقوياء. حملت الحجر، حمل الحجر عليه السلام، خدت بالك؟ ده سيدنا موسى عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم يصارع ركانة، ده كان يعني كان البعبع بتاع المصارعين، ورغم ذلك يصارعه النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات فيصرعه حتى يسلم ركانة. علي بن أبي طالب كان يصارع العمالقة رضي الله عنه وارضاه. الشافعي رحمه الله رحمه من الساعه كان يجيد الرمي والشعر. البخاري الامام البخاري صاحب الكتاب الصحيح، فاهم ازاي؟ صحيح البخاري كان لا يخطئ رمي السهام. خدت بالك؟ هي دي المساله يا جماعه، ان احنا بنجمع دين ودنيا، مش دنيا وبس ولا دين وبس، لا بنجمع الاثنين. وينفع تجمع الاثنين؟ ينفع تجمع الاثنين. ينفع نسعد في دنيتنا واخرتنا؟ ينفع نسعد في دنيتنا واخرتنا. عشان كده بنقول إن المنهج الرباني ده منهج جاء لإسعاد البشرية، دي كانت بعض العناصر السريعة كده في موضوع الشباب والصيف. الشباب والصيف ده على فكرة يعني بفضل الله الشريط موجود والحمد لله يمكن موجود من أكتر من سنة، وموضوع مهم بجد ان احنا ازاي نعيش الصيف في طاعة الله سبحانه وتعالى. احنا وعدنا ان احنا قلنا في اخر الدرس عايزين ندعي لاخواننا في لبنان واخواننا في فلسطين، فيعني يا ريت ندعو وتأمن من قلبك. انا عايزك تأمن من قلبك بجد، يعني تحس ان اللي بيتقتل في لبنان دي اخوك، والطفلة الصغيرة دي ممكن تكون بنتك، والست الكبيرة دي ممكن تكون امك، والراجل الكبير ده ممكن يكون ابوك، وانت ممكن تكون انت المقتول في لبنان، والمسلمون كالجسد الواحد. اني دعم فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تنجي إخواننا في لبنان. اللهم نجي إخواننا في لبنان، اللهم نجي إخواننا في فلسطين، نجي إخواننا في العراق. اللهم فرج همهم يا رب، اللهم فرج همهم، اللهم قو ضعفهم، اللهم وحد صفهم، اللهم سدد رميهم، انصرهم على أعدائهم، انصرهم على أعدائهم، انصرهم على أعدائهم. يا رب يا رب خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، يا رب أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، يا رب صلت عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، يا رب أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك. يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، رم نساءهم كما رملوا نساءنا، يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، رم نساءهم كما رملوا نساءنا. أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اجعل حجارة أهل فلسطين ولبنان نارا على اليهود، اللهم زلزل اليهود، اللهم زلزل اليهود، اللهم أخرجهم في طرقاتك المجانين، اللهم دمرهم يا رب العالمين، أخرجهم في طرقاتك المجانين، أعمي أبصارهم، أعمي أبصارهم، أعمي أبصارهم، اللهم شل أركانهم، اللهم شل أركانهم، اللهم شل أركانهم، اللهم خلص الأرض من دنس اليهود، يا رب خلص الأرض من دنس اليهود. اللهم فرج كرب إخواننا في لبنان، اللهم فرج كرب إخواننا في فلسطين، فرج كرب إخواننا في العراق، فرج كرب إخواننا في أفغانستان. رد المسلمين إليك مردا جميلا، أرزق كل أخواتنا الحجاب والحياء، وارزقهم جميعا بالذرية الصالحة وبالأزواج الصالحين، واجمع صفوف المسلمين، واجمع شمل المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله معادنا يوم السبت القادم في برنامج حوار مع الشباب الساعة 6:30، والأسبوع ويوم الاثنين إن شاء الله مع برنامج فضفضة الساعة 11:30. السلام عليكم ورحمة الله.